فسوف يعلمون. ولئن سألتهم من خلق فسوف يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.